الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فاليوم نتدارس بإذن الله تعالى اسم الله تعالى القهار القاهر. القهار من القهر هو الغلبة والأخذ من فوق، يقال قهره أي غلبه. وذكروا كذلك أن القهر في وضع اللغة يفيد أيضا معنى الرياضة والتذليل، يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها. خذوا بالكم المعاني دي. المعنى الأول المتبادر من القهر هو إيه؟ الغلبة، وأن يأخذه يأخذ الشيء من فوق هكذا. معنى الثاني الوارد في معنى القهر لغة أن يريض الشيء، راض الشيء، ذلله، الرياضة والتذليل. هذا الاسم صيغة مبالغة، القهار فعال. وفرق بين القاهر وبين القهار، وهما اسمان لله تعالى، القاهر والقهار، كما تدارسنا الغفور والغفار والمالك والملك والمليك، هكذا المادة تكون متقاربة جدا، لكن بينها فروق، وهذا أمر مهم لأنه اسم مستقل عن الآخر، وإن كان يشترك في مادة واحدة لكن لكل واحد منها دلالة خاصة. والمعاني دي مهمة أوي أن أنتوا تبقوا فاهمين الفروق اللي بينها، فاهمين الفرق ما بين وهو القاهر فوق عباده وبين الواحد القهار. الفرق إيه؟ ليه ما يقولش وهو القهار فوق عباده، يقول وهو القاهر فوق عباده؟ المعاني هنا لابد أن تفهم. قالوا الفرق بين القاهر والقهار أن القاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق، له علو القهر الكل المطلق باعتبار جميع المخلوقات وعلى اختلاف تنوعهم، فهو قاهر فوق عباده، له علو القهر مقترنا بعلو الشأن وبالفوقية. بالراحة، كلام سهل. بيقول إيه؟ القاهر هنا معناه الدلالة فيها دلالة مطلقة، يقهر الجميع سبحانه وتعالى، قاهر لجميع خلقه، وله بهذه الصفة القاهر أن نثبت له الفوقية، نثبت له صفة العلو والفوقية. يبقى هتيجي معانا بقى أكيد وإحنا بنتكلم على الدلالات، إنه هتبقى يلزم من كونه قهارا ويلزم من كونه قاهرا أن له صفة العلو. مش لسه بنقول إن القهر أخذه من فوق، يبقى يثبت له بذلك صفة الإيه؟ صفة الفوقية والعلو. فيقول: فلا يقوى ملك من الملوك أن ينازعه في علوه مهما تمادى في سلطانه وظلمه وإلا قهره القاهر، لأنه إذا كان هو له الغلبة والقوة والبطش وله العلو في الأرض، فهذا يعني كافة إمكانيات أنه يكون له غلبة على بعض الناس، لكن الله عز وجل فوقه يقهره. وعشان كده صفة العلو تبقى فيها إيه؟ تدي المعنى ده، إن ربنا سبحانه وتعالى فوق كل ذلك. لما يجي يقول وفوق كل ذي علم عليم، إنه في تسلسل في الدرجات إلى أن نصل إلى العليم سبحانه وتعالى، العالم ببواطن الأمور والعالم بخفايا الأمور والعالم بظواهر الأمور، له العلم المطلق. صفة العلو دي تدي الهيمنة، تدي السيطرة، فهو سبحانه وتعالى كذلك له صفة القهر، فهو غالب على أمره سبحانه وتعالى. وبالتالي فلا يستطيع كائن ما كان أن ينازع الله تعالى في هذه الصفة، لأن الله يقهره. لذلك هذا المعنى معنى جميل لقلب المؤمنين، إنه بيبقى لا يخاف، لأنه يقول قلوب العباد مقهورة بقهر القاهر القهار، هو يقهرها سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فلما يخاف وهو يستعين بالقاهر الذي له الغلبة المطلقة سبحانه وتعالى. أنا موقن بأن هذا الشخص كائنا من كان ليست له صفة الغلبة المطلقة، إنما هو قهرني بإذن الله سبحانه وتعالى، غلبني بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر علي مثل هذا القدر فلا شك أن هذا لحكمة ما، وهذه الحكمة فيها الخير. إذا كان الأمر على الجادة هكذا، يعني أنا على الجادة وعلى الطريق لكن مغلوب، ربي إني مغلوب، فانتصر. فإذا قد يغلب، قد يغلب، قد يقهر، لكن هذا القهر لا يمس قلبه، يعني القهر ده ما يمسش قلبه، إنما يمس، قد يمس، قد يغلب في الأرض بأي وضع، ينهزم كما هو حال أهل الإسلام اليوم، قد ينهزم، لكن لا ينبغي أن يهزمون هزيمة نفسية داخلية، إنه مفترض أنه هو عارف أن ربنا سبحانه وتعالى له صفة القهر المطلقة، لو شاء أن يخسف بهؤلاء الأرض لكان، لكن هناك سنة كونية هو يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، ويوقن بأن هذا الأمر لحكمة ما، وهذه الحكمة في مصلحته ليست متخلفة عنه، وأن هناك أسباب ينبغي أن يقوم بها حتى يتحقق النصر وحتى يكون له الغلبة في الأرض، قوانين لا بد أن تتم، وإلا كان الأمر على خلاف ذلك. إذن هذه المسائل ينبغي أن تكون كذلك. يبقى المعنى هنا القلب، قلبه، قلبي بقى مش بيد حد، قلبي بإيده هو سبحانه وتعالى. فمهما يعني مورس من ظلم ومن قهر على العباد، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يمس ذلك يقينه وإيمانه به سبحانه وتعالى، بل يزداد قوة وتوكل، وكلما ازداد بلاء كلما كان الله عز وجل ألطف به. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، المعنى أنه كثيرا ما يتوقف الناس وما يفهموش المعنى ده كويس، يظن أنه هو مبتلى، فكده كأنه هو في ضنك مبتلى وقاعد بيعذب والناس أصلها مقاييسها مادية، ده هو بيبقى مستمتع بالبلاء من جواه يعني. لا شك ولكن عافيتك هي أوسع لي، نطلب العافية، نسأل الله العفو والعافية، لكن هو داخل البلاء ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه من برد السكينة والطمأنينة اللي يبقى حاسس فيها كده، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، مش فارقة يعني، مش مشكلة خالص، ومستريح ومطمئن وساكن وهادئ. يمكن المعاني دي كلها يفتقدها في وقت الرخاء ووقت العافية، لأن الرحمة بتبقى أكثر به، فهي كده. شوفوا المعاني ينبغي أن الواحد يبقى متأملها جيدا. إذن معلوم أن المقهور يحتمي من ملك بملك، ويخرج بخوفه من سلطان أحدهما ليتقوى بالآخر. مش هو ده دولة الناس، أنه مات الملك عاش الملك، أنه لو النهاردة كان لأهل الإسلام الغلبة هتلاقي الناس كلها قلبت، كل اللي انت قاعد تسمعه ده واللي قاعدين يقولوا عليه وبتاع كله قلب، يتقلب في يوم وليلة، بدل دول خلاص الناس على دين ملوكهم. فالنهاردة أمريكا غلبة يبقى كله ماشي على أمريكا، بكرة أوروبا تغلب يبقى كده، بعده يبقى كذا وهكذا. تلاقي النهاردة لو الشيعة مثلا في إيران ولا بتاع غلبوا يبقى كله والله وناس كويسين. فهو الناس تحتمي هكذا، يحتمي من ملك بملك، ويخرج بخوفه من سلطان ليتقوى بالإيه؟ بالآخر. لكن الملوك جميعا إذا كان فوقهم ملك قاهر قادر، فإلى من يخرجون؟ وإلى جوار من يلجؤون؟ يقول ربي، وأحق القول قول ربي، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. يجير، هو المعنى هنا جميل، إنه من لا يستجير به أحد ويخذله، يعني لا تطلب العون منه سبحانه وتعالى ويخذلك أبدا، هو يجير ولا يجار عليه، لا يستعان عليه. من ذا الذي يستطيع أن يصنع هذا؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، هو الذي يمد بالقوة، هو الذي يمد بهذه الطاقة، هو سبحانه وتعالى ليس أحد، هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. إلى من أفر؟ أنت تفر إليه. يقولون إذا خفت شيئا فررت منه، إلا الله فإذا خفته فررت إليه. هكذا، فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فالقاهر معناه بقى كده هو الذي له علو القهر الكلي المطلق. طيب ما هو كده القاهر، يبقى فهمنا القاهر فوق عباده العلو القهر الكلي المطلق. طب والقهار بقى، صيغة القهار دايما تلاقي التضعيف ده فعال، تلاقي فيها ايه، تدي معنى مبالغة وكثرة. فاكرين غفار لما جينا قلنا كده، هي نفس الحكاية. ساعتها قلنا غفور في الايه، في الذنوب الكبيرة، قلنا في الكيف، وغفار قلنا في الكثرة. فدايما صيغة الفعال دي صيغة فعال تعطي كثرة وغلب وفي نفس الوقت مبالغة. يقول أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة والتعيين في الجزء، أو باعتبار نوعية المقهور. يعني إيه؟ يعني القهار باعتبار الكثرة بقى وبالتعيين في الجزء، العباد كلهم في كده قهر كلي، ده القاهر. القهر الجزئي على الأفراد ده القهار. فاهم؟ يعني القهر الكلي كل المخلوقات، كل تيجي تقول كده الله قاهر فوق عباده الكل. لكن عايز تقول يقهر فلان الظالم، ده القهار. عشان كده قال لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. هنا بقى ايه، على كل واحد، على جميع الخلق، كل المخلوقات يوم القيامة يقهرها سبحانه وتعالى. عشان كده نثبت الايه، الكثرة دي، الكثرة في تعداد الخلق يوم القيامة. يبقى باعتبار الكثرة والتعيين، او باعتبار نوعية المقهور. نوعية المقهور ده بقى نوعيته ايه؟ دول ظلمة، دول جبابرة، دول مثلا متكبرين في الارض. يبقى ايه؟ ده بحسب النوع، التاني بحسب الفرد، ودي بحسب النوع. فمثلا الله القهار أهلك قوم نوح وقوم هود وثمود، وقهر فرعون وهامان. انظر يقول وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. فالآيات كلها تقول، توحي بأن الله سبحانه وتعالى له هذه القهر. فقهر قوم لوط، وقهر أبا جهل، وقهر المشركين، وقهر الفرس والصليبيين. فالله سبحانه وتعالى قهار لكل متجبر جبار. والدنيا فيها المتكبرون وما أكثرها، وفيها المجرمون، وفيها المستضعفون، العاجزون، المفتقرون إلى معين قهار وملك قادر جبار، هو الواحد سبحانه وتعالى الذي لا ملجأ منه إلا إليه. فهو بالمرصاد لكل متكبر جبار. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ومن ثم فإن القهار هو كثير القهر للظالمين، قهره عظيم أليم، يقسم ظهر الجبابرة من أعدائه، يقهرهم بالإماتة والإذلال، ويقهر من نازعه في صفة من صفات ألوهيته وعبادته وربوبيته، ومن نازعه في أسمائه وصفاته جل جلاله. إذن فهمنا الفرق ما بين القاهر سبحانه وتعالى قهر المطلق الكلي، والقهار اللي هو هيبقى فيها معنى إيه بقى؟ معنى التعدد والكثرة والمبالغة، وكذلك اعتبار نوعية الايه، نوعية المقهور. فهمتم؟ طيب ده كده المعنى اللغوي، المعنى اللغوي إثباته في حق الله سبحانه وتعالى فرق ما بين القهار والقهر. نجيب بقى ايه الإثبات، إثبات هذا الاسم من القرآن ومن السنة. القهار ورد 6 مرات في القرآن. يقول الله جل وعلا في سورة الرعد قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سورة غافر لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. ويقول سبحانه وتعالى إثبات اسم القاهر، يقول ورد في الكتاب مرتين وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام في الآية 18 وفي الآية 61 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، والأولى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هل ورد هذا الاسم في السنة أيضا؟ نعم ورد هذا الاسم في السنة، في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. وفي الحديث أيضا الذي رواته أيضا أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، أي تقلب صلى الله عليه وسلم، كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. كان صلى الله عليه وسلم إذا تقلب وتلوى، يعني كان من ألم أو غيره، كان يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، فيبدأ بصفة الجلال ثم يثني بصفة الجمال العزيز الغفار. هذا ورود هذا الاسم، اسم الله القهار، في السنة. لم يرد فيما أدري اسم الله تعالى القاهر في السنة، وإنما وردت إشارات إلى هذا الاسم، ولكن لم يأتي باسمه هكذا القاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد بالفعل، يعني في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن يأجوج ومأجوج فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوة، إشارة إلى أنهم لهم القهر، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقهرهم بعد ذلك إلى غير هذا. طيب معنى الاسم كما ذكرنا في حق الله سبحانه وتعالى، يدل هذا الاسم اسم الله القهار على ذات الله تعالى الموصوفة بصفته القهر، ويلزم من إثبات أن الله قهار أن نثبت له، نثبت له الحياة والقيومية، ونثبت له العلم، ونثبت له القدرة، ونثبت له الغنى، ونثبت له العزة، ونثبت له الكبرياء، ونثبت له القوة، ونثبت له العلو. كل هذا يتضمن هذا الاسم أو يلزم من كونه سبحانه وتعالى قهار أن يكون كذلك. فاسم الله القهار دل على صفة من صفات الأفعال، وهي لماذا قلنا صفات الأفعال؟ احنا قلنا في صفات بتبقى ايه؟ صفات أفعال وفي صفات ذات، إنما صفة هنا صفة أفعال لأنها تتعلق بآخرين. صفة القهر هذه سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى تتعلق بآخرين، فلذلك هي من صفات الأفعال. يقول ابن القيم وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. عايز يشير إلى أنه يلزم من كونه قهارا أنه حي عزيز قادر سبحانه وتعالى. وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. طيب العلماء ذكروا معاني في اسمه تعالى القاهر القهار. يقول الخطابي القهار هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة وقهر الخلق كلهم بالموت. يبقى كمان لو قال قهر الخلق كلهم بالموت يبقى ممكن نستخدم اسم الله القاهر على اعتبار انه ايه؟ له القهر المطلق، الكل مقهور بالموت، ويقهر الجبابرة ويقهر الظلمة بالعقوبة سبحانه وتعالى. يقول الزجاج قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. المعاند أقام عليه الحج فقهر، وفي نفس الوقت فيها حاجة، لما ربنا سبحانه وتعالى يتحدى الخلق أن يأتوا بصورة أو يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بصورة من القرآن أو يأتوا بآية مثل آية من آيات القرآن، ثم يجد الخلق بعد ذلك أنهم مقهورون، مسلوب الإرادة، لا يستطيعون. هذا من صفة القهر سبحانه وتعالى. هو قال لن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا له، مهما أوتوا من قوة ومن إرادة. ومسألة في غاية الاستفزاز للمشركين المعاندين، يلا يا عم. عشان كده هو كل شوية حد يطلع يروح عامل لك حاجة هنا ويروح قايل لك ايه اهو، يحرفوا شوية حاجات. وطبعا لازم يبقى فيها محل سخرية، والفيل وما أدراك ما الفيل، الخرطوم الطويل والكلام الفاضي ده، ويحط كلام ما فيش. حتى يعني في من قيمة 5 6 سنين كده برضو عملوا كده على سايت على النت، وراحوا عاملين شوية آيات وحاولوا يعملوها دي آية مش عارف ايه ودي آية الايه وكلام فاضي كده. تقعد تقرأ كلام مبتذل جدا وكلام ملوش أي نوع من الفصاحة. يعني حتى المفترض بقى يعني الشعراء والناس المفترض بقى ان هو على غير ملة الإسلام، انه بقى يجيب كل ما عنده من قوة وطاقة بيانية عشان يكتب حاجة، ما يعرفش. دي من ايه؟ من أثر صفة القهر عنده سبحانه وتعالى، قهرهم لا يستطيعون. وهكذا يقهر المعاند بالآيات والدلالات على الوحدانية، فكل شوية يبص يلاقي ايه عنده حاجة بتقول ان هو برضه انه لازم يكون رب، ما ينفعش. يعني يجي مثلا في وقت معين في محنة معينة ما فيش بقى خالص، حتى اذا ركبوا في الفلك وجرينا به، كل بقى خلاص الدنيا متقفلة، ما فيش حد دلوقتي هينفعه، يلاقي عنده اضطرار فطري انه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى بس. هذا دلالة على وحدانيته هو سبحانه وتعالى. وهكذا من الدلالات والآيات. يقول ابن كثير: القاهر فوق عباده هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، أي خشعت وذلت، وقهر كل شيء، دانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. ما يكون هو؟ كل من عتى في الأرض، انظر كيف فعل الله عز وجل به، انظر إلى حال فرعون، انظر إلى حال النمروز، يبتلى. وإيه بقى ربنا سبحانه وتعالى عن صفة الغلبة والقهر هذا؟ يبتليه بأصغر ما يكون، زي الابتلاءات دلوقتي بالفيروسات، فيروس قد بتاع كده محدش لاقيه وخلاص انتهى ضاع، ويحتار الناس ايه اللي عمل فيه كده وايه اللي جرى فيه، ويجتمعوا عليه وما فيش. طيب احنا قلنا ان القهر فيه معنيين. معنى الاولاني قلنا ايه؟ الغلبة والقهر، وانه سبحانه وتعالى خذه من فوق، وقلنا بيثبت كده. وقلنا المعنى التاني معنى ايه؟ الرياضة والتذلل. فقالوا ايه؟ القاهر، ده كلام ابن جرير الطبري، هو المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. بس لما تيجي توصفه الله سبحانه وتعالى، ما خطرك ما يوصلش لمعاني فيها اي نقصان او عيوب. لما تيجي تقول بيذل المذلل المستعبد، هتقعد تقول يعني ايه يعني ربنا بيذلنا؟ فيها ايه يعني؟ الله سبحانه وتعالى يعني يحب منك هذا، ان تذل بين يديه، وذلك له اعظم العز، وان لم تذل له ذللت لكل شيء. هو التوحيد كده، توحيد في الذل وتوحيد في الحب. تحبه هو خلاص يحبب فيك الخلق جميعا ويكتب لك القبول في الارض. تذل له يبقى لك العز ولك القوه، ومحدش يقدر يعمل معك حاجه طالما انت ذليل بين يديه، ما يقدرش حد يجي جنبك لانك في حمايه الملك سبحانه وتعالى، في حمايه العزيز. انما بقى قلبك يخضع لغيره، تخاف وتترعب وتبقى شايل وعامل، يخشى من كل شيء، يبقى بقى خايف من ظله. تحب غيره نفس القصة، يشتت القلب ويبتلى بقى بالابتلاءات، والناس بقى أصحاب العشق والحكايات الغرامية والمشاكل دي كلها، هو السبب هنا انه استودع قلبه محبة حد سواه، فيضيع. لازم كده. المقام ده مقام شريف جدا، حتى مبالغة لو انه احب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الناس تغالي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتها لله، غلو. مش مسألة كذلك، المفترض هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، دي الصفة الأساس، وعشان كده محبته في قلبه من محبته لله سبحانه وتعالى. إنما نحن لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص النبي فقط، هكذا حتى لو حبيناه لشخص بنحبه لصفات معينة فيه، هذه الصفات يحبها الله سبحانه وتعالى فنحبها. فلما نقعد نتكلم في شمائله صلى الله عليه وسلم ونثني عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى الواحد المعاني دي كلها لأنها معاني محببة إلى القلب تتماشى مع الفطرة السوية كما رسمها الله سبحانه وتعالى وكما طبع الخلائق عليها، يحبها ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا نلاقي فيه جذاب للقلب كده وفرح وانت قاعد بتتكلم على المعاني دي صلى الله عليه وسلم. انما لا يحب هو صلى الله عليه وسلم هكذا لذاته فقط. بعض الناس تغالي تغالي تغالي تغالي لغايه ما تيجي، يبقى هو يعني محبه ربنا سبحانه وتعالى ما تاخدش في قلبه نفس القدر ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما اطرت اليهود والنصارى انبياءهم. ما تغالوش قوي قوي قوي كده علشان ما يطلعش الموضوع عن حده، انما انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ طيب، يبقى القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وانما قال ابن جرير بقى بيقول: وانما قال فوق عباده لانه وصف نفسه تعالى بقهره اياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليهم. فمعنى الكلام: الله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره، فهو سبحانه وتعالى فوقهم بقهره إياهم وهم دونه هم سواه، أما هو فله العلو المطلق سبحانه وتعالى. طيب، حظ المؤمن ودعاؤه ربه سبحانه وتعالى باسمه القهار. أما دعاء المسألة فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كان يدعو الله تعالى بهذا الاسم إذا تضور من الليل، يعني إذا تقلب من الليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وذكر الله سبحانه وتعالى وصفه هذا على لسان نبي الله يوسف، قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا استفهام تقريري، يعني يقررهم بهذه الحقيقة، يقول وهو استفهام تقريري يدل على دعاء المسألة والعبادة معا. يعني أراد يوسف دعاء الله وحده لا شريك له وعبادته وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومه، فهل دعاء الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه خير، أم التي يعبدونها ويسمونها آلهة من تلقاء أنفسهم والتي تلقاها خلفهم عن سلفهم؟ فهو يقررهم بهذا المعنى، فيكون فيه دعاء مسألة، يقول لهم إذا كنتوا عايزين تسألوا فاسألوا الله، ودعاء عبادة يقررهم بأنه لا يعبد سواه سبحانه وتعالى لأنه الواحد القهار. وشوفوا هو قال الكلام ده لمين؟ أصحاب السجن المقهورين أصلا بقهر السلطان، بقهر الفرعون هذا أو عزيز مصر وقتها، شاهد يعني مقهورين بقهر إنهم مسجونين، فرح ناسب المعنى قوي إنه علمهم درس التوحيد ده، ما اختارش بقى من الأسامي كلها إلا الإيه؟ إلا المناسب الملائم، فقال لهم الواحد القهار. أما دعاء الله تعالى دعاء العبادة بهذا الاسم وفي ثناياها حظ المؤمن من هذا الاسم، فأول شيء أن يستفيد العبد من قهر الله سبحانه وتعالى أن يقهر نفسه، وهذا يكون بالاستغفار والتوبة. النفس عشان تلجمها، عشان تتملكها، عشان تعلو عليها، عشان تستطيع أن تتغلب عليها، يحتاج الأمر إلى مجاهدة عظيمة، والذي يذلل لك هذا الشيء هو التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار تجعل نفسك مقهورة وطواعية بين يديك، يعني تستطيع أن تتغلب عليه. ويقهر وساوس الشياطين، وذلك بالاستعاذة. ويقهر الشبه والجهل، وذلك بنور العلم واليقين. ويقهر كل ظالم جبار يخافه، وهذا بالاستعاذة بالله الواحد القهار. قال سبحانه: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فماذا قال موسى؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أظن هذه الآية يعني آية لكل مستضعف في كل زمان ومكان يحتاج أن يردد قول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا المعنى، استعينوا بالله واصبروا. فالطريق إلى التمكين ها هنا، أن نلجأ بقلوبنا ونطرح أمرنا كله على الله سبحانه وتعالى، فيبقاش في قلوبنا أي التفات إلا له. فلو القلوب بقت كده وده مش هتحقق إلا بالتوحيد، مش هتحقق إلا لما تقر المعاني دي في القلوب، مش هتحقق إلا بتزكية وتربية، لغاية ما يبقى الواحد قلبه مش ملتفت إلا لله سبحانه وتعالى، وموقن في الله سبحانه وتعالى، واثق في الله سبحانه وتعالى، فيستعين به، فيستمد القوة منه ليس من أحد آخر. ده رقم واحد، استعينوا بالله. والأمر الثاني أن النصر مع الصبر، فيحتاج الأمر إلى مصابرة، يحتاج أن يتجرع مرارة الأقدار، هذا معنى الصبر، يتجرعه ويستسيغه ويصبر. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذه السنة الكونية، والعاقبة للمتقين. فإذا حققوا هذه الشروط الثلاث، الاستعانة بالله والصبر، وتحققوا بمعاني التقوى لله، فلم يعودوا يخافوا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، إذا حققوا هذه المعاني عزوا وكانت لهم الغلبة. أول واحدة، أول فائدة نستفيدها من اسم الله القهار، قلنا نقهر النفس ونقهر الشيطان. المعنى الثاني إنه دايما كنا بنقول إيه في صفات الجلال بنجيب العكس، يعني ما جينا قلنا إيه صفة العزة مثلا، قلنا يبقى ذليل للمؤمن وعزيز على الكافر، ذليل. هنا معنى القهر يستوجب أن يلين المسلم للفقراء والمستضعفين ويحنو عليهم ويعفو عنهم عند المقدرة. انظر، يقول الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إنما المطلوب أن تعاملهم هكذا باللين وتخضع لهم خضوع مشفق، فيكون لذلك أثره في أن يورثك الله سبحانه وتعالى الغلبة. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقه، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أول شيء إنه يعرف ويبقى واثق تمام الثقة، أنفق عليك. ماله هذا؟ قد يتناقص في الكم لكن لا ينقص في الكيف، يبقى فيه بركة. انت عايز ايه؟ عايز اكل كويس واشرب كويس ويبقى الاولاد احتياجاتهم الاساسية تتقضى، وتتقضى مثلا بنص الدخل اللي كنت دخل لك الشهر اللي فات، بس الشهر اللي فات ما كانش فيه بركة، تلاقي كل شوية الفواتير جت قد كده، مش عارف ده ايه وده حصل له ايه وده جرى له ايه، فلوس قاعده بتتصرف كده، وتمسك الفلوس مفيش فلوس، يجي لك اقل وتقعد بقى حط ايدك على خدك وتقعد تقول هنعمل ايه، ده السهر اللي فات وحصل وجرى، امال ده هنعمل فيه ده، لو جالي زي اللي فات يبقى احنا عن ستادين. فتلاقي الامور ما كانش كده خالص ولا حاجه من دي، يغلطوا في الفواتير ويجيبوا لك فواتير حلوه سهله، مش فيها مشكله، يعني تمشي الامور. لا ينقص مال من صدقه فتصدقوا، او بقى ان هو يحصل فعلا كده ان هو يتصدق يلاقيه جايله اكثر، سبحان الله، يعني قصص في كده كثيره جدا. ولا يعفو عبد عن مظلمه، هو الظلم و عامل هذا الظالم بعفو يسأل به عفو الله سبحانه وتعالى ليس يجزي، عفوت لأني أدخر ذلك ليوم العرض حتى يعفو الله عني. احنا قلنا اعفو يعفو عنك، فهنا بقى هذا العبد عفى عن هذا الظالم وابتغى بذلك وجه الله ليس إلا، فما يكون من الله تعالى إلا أن يرفعه بهذا العفو عزا يوم القيامة. الأمر الثالث أن لا يفتح عبد باب مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل فاسأل الله، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبايع صحابته صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا. أول حاجة قلنا قهر النفس بالاستغفار والتوبة، الأمر الثاني أن يلين المسلم للفقراء والمستضعفين، كذلك المعنى الآخر ألا وهو ألا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يعرض نفسه لقهر القهار. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولا تطغى في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سبحان الله، آخر حاجة قالها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دخلوا عليه فوجدوه يقول هذه الآية ثم تشهد ومات. بس هو مشغول بإيه؟ هو ملك أمير المؤمنين، فله العلو في الأرض، وكانت دولة المسلمين هي الدولة الأولى في العالم، فأخذ يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خايف يلقى الله سبحانه وتعالى ويكون ظلم حد. إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنت أيها العبد لا ينبغي عليك بأي حال من الأحوال أن تظلم أحدا. قلنا يستفاد من إثبات اسم الله تعالى القاهر القهار، يستفاد منه صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا علو المكان والرتبة وعلو المكان والجهة، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. يقول الله الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على، علوا يليق به سبحانه وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. استوى معناها على، كيف على ما تسألش، السؤال بدعة. على علوا يليق به سبحانه وتعالى، بس آدل الموضوع في كلمتين. قال أأمنتم من في السماء؟ قال ابن عباس أي على السماء سبحانه. فهمتم هذا الأمر؟ طيب، اسم الله تعالى الوهاب. المعنى في اللغة وهب أي أعطى، يقال الهبة هي العطية، ولاحظوا الحتة دي بقى، الخالية عن الأعواض والأغراض. يعني يعطي بلا عوض، يعني لا ينتظر في مقابل هذا العطاء أن تقوم بشيء. أنا لما أديك هبة هدية هكذا، خلاص خد الكتاب ده هدية، مش مستني منك حاجة، مش عايز منك في المقابل أن أنت تشكرني، لا، إنما نطالب منكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فيعطي بلا عوض، ويعطي لا لغرض، يعطي بلا غرض يعني بلا مصلحة، وإنما يعطيك لمصلحتك. المعنى ده كان معنى جميل قوي، وكنت بعطي محاضرة عن أحكام المولود، فكنا بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر شأن الولد في القرآن إلا بصفة الهبة، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب، لم يقل ينعم، لم يقل يعطي. ليه بقى؟ إن الولد ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى، يعطيه لا لعوض ولا لغرض، يعطيك نعمة أنت بتبقى مستشعر قيمتها أوي، ولد حاجة منك، ولد صالح يدعو له استمر عمله بعد وفاته. المعاني العظيمة دي، النعمة الكبيرة دي، ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك لماذا؟ يتودد إليك حتى تطيعه. طول ما انت شايف الولد كده قدامك تقعد تقول آه اللهم لك الحمد. ولما تشوف الناس اللي اتعذبت عشان تجيب ولد زي ما بيقولوا ضفر عيل، تعرف قيمة النعمة دي. في ناس عندها عيال مش عارفة تعمل فيها ايه، وفي ناس بتعمل عمليات بملايين علشان بس يرزق بده، ويعمل تلقيح صناعي وحقن مجهري ومش عارف ايه وانابيب وقصص، عشان في الاخر خالص يطلع يعني اي حاجة كده تقول له ابي وتقول لها يا امي. فهو ده بقى تجسيد عملي لاسمه الوهاب سبحانه وتعالى. الوهاب ورد هذا الاسم في الكتاب العزيز 3 مرات. مرة في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. بص بص المعنى جميل ازاي، انت فهمت الرأس يعني ايه وهبة. انا ما استحقش، بس اصل انت بتدي من غير ما يكون الواحد يستحق، تعطي بلا عوض ولا لغرض. فانا صحيح ما استحقش، بس فضل منك. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جميل. ويقول الله سبحانه وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. سبحانه وتعالى يفيض برحمته على عباده بمحض تفضله. وقال على لسان نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أول حاجة تقتضي لا شك هذا الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، وتقتضي إيه بقى كمان؟ ذم النفس، لأنه هو قاعد بيقول له اديني أنا ما استحقش، فعلا حاسس إنه ما استحقش. يا شباب مش كل رمضان وفي كل مواسم الخير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ونقعد نقول يا جماعة تواصوا بهذا الدعاء. وبعد كده يزيق القلب. ليه بقى؟ علشان ما ينفعش إن أنت تقول له هب لي وأنت شايف نفسك. فاللي يقطع عنك ذرة الكبر دي، العجب، وانت قاعد بتقول له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، مش شايف العمل، مش شايف ان انت قمت رمضان وصمته، مش شايف ان انت عملت في العشر الاوائل من ذي الحجة، مش شايف ان انت خلصت كتاب كذا وعملت كذا وحفظت القرآن مش شايف. انت بتقول له بس يا رب والله ما استحق يا رب انا عارف، فساعتها تبقى مجابة. انما انت بتقول له هب لي وانت شايف ان هو عن استحقاق، قلنا يعطي بلا استحقاق. فرؤية النفس هي التي تضيع هذا، عشان كده هذا الدعاء لا يكون بمحل القبول. انك انت الوهاب. معنى الوهاب يقول الطبري اي المعطي عباده التوفيق والسداد للثبات على الدين وتصديق الكتاب وتصديق المرسلين. يعطي عباده التوفيق والسداد ليثبتوا. ففي زمن الفتن ده تحتاج إلى أن نتواصل بهذا المعنى. فعشان كده قال اسم الله الوهاب في مقام ربنا لا تزغ قلوبنا، عشان هو الذي سيمدك بالثبات. وقال الوهاب أي يهب لمن يشاء ما شاء من ملك وسلطان ونبوة. عشان كده سيدنا سليمان دعا بهذا الدعاء محض رحمة. تستوجب ايه؟ تستوجب ان انت تذله وتخضع عليه وتحبه. الشاهد انك وهاب اي تعطي ما تشاء لمن تشاء، بيدك خزائن كل شيء، تفتح من ذلك ما اردت لمن اردت. الخطابي يقول الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة، أي من غير طلب للثواب، يعطي بلا مصلحة. يقول الحليمي وهو المتفضل بالعطايا المنعم بها لا عن استحقاق عليه. ويقول النسفي الوهاب هو الكثير المواهب المصيب بها مواقعها الذي يقسمها على ما تقتضيه حكمته، يفيد بالخير على الكل على وفق الحكمة. قال ابن القيم في النونية: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه، انظر عطاياه مدى الأزمان. شوف أفض الخير على مين بقى، من أول الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. الكل لابد أن يكون محتاجا إلى ذلك، أليس كذلك؟ عشان كده لما تيجي تثبتها لله سبحانه وتعالى تعرف صفة النقص في العباد، يستحيل أن يعطيك بلا عوض ولا لغرض، عشان يديك كده ما ينفعش. يقول بعضهم في بيان هبات ربه سبحانه وتعالى: انظر إلى هباته سبحانه، تتابعت نعمه وفاض كرمه وزاد بره، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يجبر كثيرا، يغني فقيرا، يشفي سقيما، يخصب عقيما، ويعلم جاهلا، ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويفك أسيرا، ويكسو عاريا، ويسلي صابرا، ويزيد شاكرا، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، ويعطي محروما، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويزيل لوعة. هذا هو الوهاب جل جلاله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله، أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. سبحانه وتعالى وهاب، ما ترجو الخليقة من نعم، سبحانه من رازق وهاب، والشاكرون من العباد يزيدهم نعما ويعطيهم بغير حساب. يهب الولد الصالح كما قلنا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. والزوجة هبة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يقول جل في علا عن نبي الله زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فأصلحنا له زوجه هبة منه سبحانه وتعالى. والأهل هبة، يقول الله في حق نبي الله أيوب: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. العلماء تكلموا في تفسير هذه الآية فقالوا إنه اللي حصل إنه بعد ما فرج عن نبي الله أيوب ورد إليه جسد معافى جميل وبدل جلده بجلد حسن، كان أهله جميعا قد ماتوا. فبعض أهل العلم قالوا أن الله سبحانه وتعالى رد إليهم أرواحهم، هكذا يصنع ما يشاء، ويكون هذا معناه ووهبنا له أهله، يعني أعطيناه أهله ورددناه إليهم. وبعضهم قالوا أن الله سبحانه وتعالى أبدله بأهل غير أهله أو أفضل منهم، وقال ومثلهم رحمة منه سبحانه وتعالى. كذلك الأخ الصالح هبة، أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بأخ صالح، سواء كان أخوك الشقيق أو أخ لك في الله يكون عون لك على طاعة الله، هذا هبة منه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى عن نبي الله موسى حين أرسل معه أخاه هارون: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي. والنبوة هبة، يقول الله عن نبي الله موسى: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فهمت انت بقى المعنى ده ليه بقى بيقول فوهب لي؟ ما كنتش استحق، انا استحق النبوة ليه، انا وحاسس بالمعنى فبيقول كده، مش بقى يقول فأعطاني الله كذا، العطاء ممكن يكون على استحقاق. والأخلاق الطيبة هبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالأخلاق الطيبة هذه من هبة الله سبحانه وتعالى، لذلك يقول على بعض أنبيائه: ووهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهذا هو الوهاب سبحانه وتعالى. ثمرة معرفة الله تعالى بهذا الاسم انك تتقرب اليه وتحبه، صح؟ فاول امر ان يزيد العبد في تقربه الى ربه سبحانه وتعالى، فمن نظر الى واسع كرمه وجليل نعمه طمع في رحمته، لذلك يكثر من دعائه سبحانه وتعالى لانه وهاب هيديله، فيقعد يا رب انا ما استحقش لكن انت وهاب، فيكون من حظه في ذلك ان يكثر في دعاء ربه سبحانه وتعالى، وان يزداد اليه قربا ويزداد اليه حبا. واعلم ان العطاء لا يكون هبه حتى يكون مقرونا بطاعه وخير وبركه في الدنيا والاخره، فطالما كان كذلك ايضا يستوجب هذا نفس المعنى، ان العطاء ما يكونش عطاء مجرد، انما عطاء ايه؟ عطاء يكون هو عليك الخير كله وبركه عليك في الدنيا وفي الاخره. لذلك كان الصالحون لا يسالون الله تعالى فيقولون مثلا اللهم زوجني، وانما كانوا يقولون ارزقني بزوجة صالحة تكون عونا لي على أمر ديني ودنياي، فهو بيقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعني تقر أعيننا بهن في الدنيا والآخرة فيكونون عونا لنا على أمور ديننا ودنيانا. لا يسألون مجرد الولد والذرية، لكن يسألون الله تعالى الولد الصالح العابد الذي يكون خيرا لهم لا فتنة عليهم، هكذا لأنه عارف أن ربنا وهاب. يقتضي ذلك لا شك حمد الله تعالى على هباته. انظر إلى خليل الرحمن حين وهبه الله تعالى إسماعيل وإسحاق، قال الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فيبقى أحد الحاجات الأساسية شكر الله تعالى لا شك على هذه النعمة. تقتضي كذلك الزهد. هل رأيتم هبة من هبات الدنيا قد بقيت لصاحبها؟ فليعلم كل من وهبه الله تعالى شيئا من الدنيا أنه زائل، فكما أخذه لابد أن يذهب عنه، فلا ينشغل بالنعمة عن المنعم، ولا يشتغل بالخلق عن خالقه، ولا بالرزق عن رازقه، ولا ينشغل بالهبة عن واهبها، فلا يفتن بولده وزوجه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن يقتضي هذا الأمر أنه لا ينشغل بالهبة عن واهبها. كذلك تقتضي الرضا، أن يرضى بما يهبه الله سبحانه وتعالى له، لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه برحمته من غير استحقاق، فإن منعه الله فليعلم أن منعه عطاء، ما يمنع إلا ليعطي، وقد يعطي ليمنع. ساعات يمنع عنك عشان يديك أكتر، وساعات يديك عشان أنت لو ما خدتش دلوقتي هتتفتح عليك أبواب تانية فيتودد إليك بالنعم، ليمنع عنك انصراف القلب واليأس والإحباط والمعاني دي. فقد يمنع ليعطي وقد يعطي ليمنع، فلا شك هذا الأمر يقتضي إيه؟ الرضا به سبحانه وتعالى وبقدره إذا أعطى وإذا منع. ويقتضي كذلك الصبر إذا ضاعت هذه النعم والهبات، فقد يكون المنع هو عين العطاء زي ما قلنا، فإن ابتلاك الله بالحرمان من نعمة بأن صرفها عنك أو أخذها بعد أن وهبك إياها فلا بد أن هناك حكمة، فاصبر لحكم الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب النعم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإنما دائما أبدا نقول إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وعلينا فقط بالصبر وبالاحتساب. ومن أعظم ما يسلي العبد ويصبره أن يرجع أمره كله إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وهكذا تبقى مسألة أخيرة هي الفرق بين هبة الخالق وبين هبة المخلوق. قال الخطابي كل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب، ولا يستحق أحد أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطايا فكثرت أفضاله ودامت. أما المخلوقون فإنما يملكون أن يهبوا مالا أو أن يهبوا نوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء، ولا يستطيعون أن يهبوا ولدا ولا هدى ولا عافية. فالله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك، وسع الخلق جوده فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. هبات العباد محدودة، وإن كانت هذه الهبات مطلوبة، تهادوا تحابوا إنها سبب لتأليف القلوب، ويبقى ده برضو من أحد الحاجات التي تكون حظ للعبد من هذا الاسم، أن يكثر من هباته ليعامله الله تعالى بهذه الصفة فيهبه، لأن الله أكرم من كل ما تتصور. كذلك أكثر الخلق إنما يهبون من أجل عوض، كأن يهب لأجل أن يمدح بين الناس، أو يهب من أجل الثواب في الآخرة حتى، فهو يحتاج إلى شيء. أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى يعطي دون أن ينتظر من أحد شيئا. فهمتم اسم الله تعالى الوهاب؟ نسأل الله تعالى أن يهب لنا من رحمته ما يقربنا إليه، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.